شبكة سما الإنشادية تقدم ربنا هذه المعاني أقبلت نبضها يتلوك قلبا عاشقا ترتدي الإخلاص في حلته نفح الشكر جلالا عابقا نفح الشكر جلالا عابقا ربنا هذه المعاني أقبلت نبضها يتلوك قلبا عاشقا ترتدي الإخلاص في حلاتي نفح الشكر جلالا عابقا نفح الشكر جلالا عابقا ربنا هذه المعاني أقبلت نبضها يتلوك قلبا عاشقا ترتدي الإخلاص في حلاتي نفح الشكر جلالا عابقا نفح الشكر جلالا عابقا في الليالي رتلت من شوقها آية والدمع يجري حارقا فغدت باسمك تخطو عزتان كدبيب الفجر يا خطو واثقا كدبيب الفجر يا خطو واثقا في الليالي رتلت من شوقها آية والدمع يجري حارقا فغدت باسمك تخطو عزتان كدبيب الفجر يا خطو واثقا كدبيب الفجر يا خطو واثقا أقبل الشهر الكريم المشرق وطيوب الحب فينا تعبق أقبل الشهر الكريم المشرق وطيوب الحب فينا تعبق فانتشى غصن وهامت نجمة سبحت باباك ربي تطرق سبحت باباك ربي تطرق شهر غفران وسقيا توبة الحنايا فيه شوقا تنطق فاسعدي يا نفس ما أجمله من لقاء بالمعاني يشرق شهر غفران وسقيا توبة الحنايا فيه شوقا تنطق شهر غفران وسقيا توبة الحنايا فيه شوقا تنطق فاسعدي يا نفس ما أجمله من لقاء بالمعاني يشرق رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان بسلام وأطل وغدا الطير يغني منشدا حبا وواصلا منشدا حبا وواصلا رمضان الخير هذا صار شوقا رمضان الخير هذا صار شوقا ومالادا ومادا وسلاما وإلى الله ما عاد وإلى الله ما عاد وإلى الله ما عاد سماوان.com